في يوم 20 أبريل سنة 1966 وبمصاحبة أوركسترا الإذاعة سجلت عصمت عبد العليم أغنية فرحانة بك، كلمات علي سليمان وألحان عزة الجهلي. أجيزت الأغنية للإذاعة في يوم 8 مايو سنة 1966. ويا حبيبها لما بتحلم والشمس تنام بين أيديها فرد شعورها وتلعبها وبتتبسم وتظن الليل مش حيخيم ولا رح يجي ويزور عينها ولا حيقدم أنا أكتر من كده بشوية فوق الأحلام الذهبية تايها حبي وفرحانة بك فرحانة بك ودي أول وافتح بلكونة البحرية على أحلامي ألاقي الجاي لي بدر منور ماشي على خطة مفروشة طول السكة وبتندهلي قبل ما تحضر وبحس بحاجة ترعشني تهدي كياني تشغل عقلي وافضل افكر وياخدني الليل في مرجحته ينعشني بالحب وريحته ويخليني فرحانة بك فرحانة بك عشان أوصل فرد شراعي فوق المية فانوس عالي والبحر ينام وأنا سهرانة على أشواقي روحي قوية بصة وبالي وأشوف الليل زي جنينة فيها عروسة متجلية نور هيبالي وهناك ألاقيك مستنيني على بر ما تحلم بوش عيني وأشوف روحي فرحانة بك فرحانة